الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتبطل الصلاة. هذه مبطلات الصلاة عندنا فيها قاعدة تقول: مبطلات الصلاة توقيفية على النص، مبطلات الصلاة توقيفية على النص. فلا يجوز للإنسان أن يبطل صلاة أحد بقول أو فعل إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فما دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على إبطاله للصلاة قلنا به، وما لم يأتي دليل فإن الأصل أن من عقد بالدليل الشرعي فإنه لا ينقض إلا بالدليل الشرعي.